حصريا على موقع djkimo.com. مالك عيوني بتنادي عليكي، عشي وقلب انا داك، مش شايف غير ايدي في ديكي، بختارك انتي بس انا. دم قلي في الصح بتخم، دايما رابط عشقي بالهم. طب مين السبب؟ بسأل نفسي لقلبي مش شايف غير دم، ولا عارف ان الاقي منك انتي اي مهرب. ما كن بعيني جوا مني ليكي رغبة، تاي ما مداري جوا مني الف حاجة بتناديكي والف حاجة رفضة. كان شبكي فاختار ولا فعليك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. كان شبكي فاختار ولا فعليك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. كل السكك تجمعنا ببعض، وانا لعلمي قبلك كان صعب اسيب نفسي من غير ما استفسر، ده كان غلط او صح. ولا انا بكيفي بختار امشي معاكي مشوار، ناس بتعيد وتسألني ليه برمي نفسي طب وسط النار. قابل قدرنا بجد لو ما منلف ندور، ده نصيب متقسم من الاول كان مكتوب. كان شبكي فاختار ولا فعنيك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. كان شبكي فاختار ولا فعنيك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. حالي بفضل سهران بيكي من نفسي انا متاخد، الناس دي شايفة ان انا خسران بس مين يضحك في الاخر. وانا ان كان نصيبي فانا عرضة لو معاند، وده فرضا ليكي كله بجد يهون، مش هتيجي على غلطة نص العالم دول مرضى عادي يعني اكون مجنون. وادي الحب اللي ساب على ماء اول مرة بيخبط على الباب، صحى كل اللي في قلبنا مات، خد الفرحة بس ساب العذاب. وانا كان شبكي فاختار ولا فعنيك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. كان شبكي فاختار ولا فعنيك ادوب انا، دايما شغلالي بالي عاش والهان انا. حصرياً على موقع djkimo.com.